ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الساحرين الساخرين الظالمين وانصرنا على الحاسدين الحاقدين. يا ربنا يا عظيم مسنا وأهلنا الضر يا ربنا يا عظيم كن لمن مسه وأهله الضر ونجهم من غلبة عظيمة عليهم يا ربنا. مسنا وأهلنا الضر يا ربنا يا عظيم مسنا الضر وأهلنا يا ربنا مسنا وأهلنا الضر يا ربنا يا عظيم مسنا الضر مسنا الكرب مسنا الكرب مسنا السحر مسنا المس مسنا الظلم يا ربنا يا عظيم مسنا الضر مسنا الكيد مسنا المكر يا ربنا يا ربنا من إنس وجن من خال وخالة من عم وعمة يا ربنا وأولادهم يا ربنا ومن الجيران يا ربنا ومن الأقارب يا ربنا ومن الأنساب والأرحام مسنا وأهلنا الضر يا ربنا يا ربنا مسنا ضر عظيم يا ربنا وكرب عظيم يا ربنا يا ربنا مسنا الكرب مسنا الضر مسنا الضر مسنا الكرب مسنا الألم يا ربنا يا عظيم مسنا الضر كلنا يا ربنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تكن علينا. بسم الله يا ربنا مسنا وأهلنا الضر وأنت أرحم الراحمين. يا ربنا مسنا وأهلنا الضر يا الله يا عظيم يا الله يا كبير يا الله يا متين مسنا وأهلنا الضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا مسنا وأهلنا الضر. اللهم إنه يا ربنا قد مسنا وأهلنا يا ربنا مسنا والوالد يا ربنا والولد يا ربنا يا ربنا والإخوة الضر المكر والكيد والغلبة يا ربنا يا ربنا والسحر والحسد والعين والنظرة يا ربنا والعقد فكلنا يا ربنا مؤيدا وظهيرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وظهيرا ومعينا ونصيرا كلنا يا ربنا ولا تكن علينا انصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر ولله الحمد. يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا ربنا مسنا وأهلنا الضر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. يا ربنا مسنا وأهلنا الضر بسم الله أرقيكم والله يقيكم من سوء عظيم ومن شر مستطير ومن غلبة عليكم. بسم الله مسنا وأهلنا الضر يا ربنا مسنا وأهلنا الكرب العظيم والسحر العظيم والحسد الشديد والعيون اللامة والعقد العظيمة فاللهم احللها، فاللهم اطلها، فاللهم اخرجها، وكلنا وليا، وكلنا نصيرا، وكلنا ظهيرا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، وانت ارحم الراحمين، وانت رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. والحسد الشديد والعيون، والحسد الشديد والعيون. كلنا يا ربنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. مسنا واهلنا الضر يا الله، نجينا يا ربنا ممن ضرنا وغلبنا وقهرنا يا ربنا وسحرنا وحسدنا يا ربنا. مسنا واهلنا الضر يا ربنا، قنا يا ربنا الشر واهله والضر يا ربنا والضر والضار. اللهم قنا يا ربنا ونجنا يا ربنا ممن غلبنا بسحره، ممن غلبنا بحسده، ممن غلبنا بحقده الدفين يا ربنا يا ربنا. مسنا واهلنا الضر، مسنا واهلنا الضر، مسنا واهلنا الضر، مسنا واهلنا الضر، مسنا واهلنا الضر، مسنا واهلنا الضر. فكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا، ولا تكن علينا. لا اله الا انت، لا اله الا انت، سبحانك انا كنا من الظالمين، وانت ارحم الراحمين، وانت رب العالمين. مسنا واهلنا الضر، مسنا واهلنا الضر، فكن لنا يا ربنا ولا تكن علينا، وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. وآتنا يا ربنا ما وعدتنا على رسلك، آتنا يا ربنا خيرا عظيما وبرا منك وجودا وكرما وإحسانا يا ربنا وتفضلا، آتنا يا ربنا عفوا وعافية، آتنا يا ربنا عفوا وعافية، آتنا يا ربنا عفوا وعافية، آتنا يا ربنا عفوا وعافية، آتنا يا ربنا نصرا، آتنا يا ربنا نصرا، آتنا يا ربنا شفاء، آتنا يا ربنا خيرا، آتنا يا ربنا برا، آتنا يا ربنا خيرا. يا ربنا ورفعة، يا ربنا ونفعة، يا ربنا وخيرا، يا ربنا وكرما، يا ربنا وغنى، يا ربنا ورزقا، يا ربنا وتوفيقا. يا ربنا يا ربنا، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. وأنت الله الرب الرحيم، وأنت الله الرب الغفور، وأنت الله الرب الحافظ الحفيظ، وأنت الله الرب المتين الوكيل. يا ربنا سميع الدعاء، أنت سميع الدعاء، سبحانك يا ربنا وأنت المجيب. جلت قدرتك وعظمت قدرتك، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. فاللهم كلنا يا ربنا عند ضر عظيم، من ساحر لئيم، من ساحرة خبيثة، من ساحرة لئيمة، من ساحرة، من ساحرة، من ساحر وساحرة. كلنا يا ربنا عند مس الضر لنا يا ربنا، عند مس الضر لنا يا ربنا، بسبب السحر العظيم، بسبب الحسد الشديد، بحسب العيون، العيون، العيون والعقد والعقد، بسبب العيون والعقد. مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. فاللهم كلنا يا ربنا ولا تكن علينا، وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا. مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، فاللهم ارفع الضر، فاللهم ارفع الغلبة علينا يا ربنا، وأذن يا ربنا بالشفاء، وأذن يا ربنا بالشفاء والعافية يا مولانا، وبالرزق الرغد يا ربنا، وبالتوفيق يا ربنا. إذن يا ربنا بالتوفيق، إذن يا ربنا بالتوفيق، إذن يا ربنا بالتوفيق، إذن يا ربنا بالتوفيق، إذن يا ربنا بالتوفيق. والهدى يا ربنا، والتقى والعفاف والغنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. فاللهم كن لنا يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. فاللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا يا ربنا ومعينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. فاللهم ارفع عنا، فاللهم ارفع عنا الضر، اللهم ارفع الضر عنا، اللهم ارفع الضر عنا. وعليك بمن ضرنا، وعليك بمن ضرنا، وعليك بمن ضرنا ضره يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا. اللهم يا ربنا نسألك بأنك أنت الضار، فاللهم اجعل الضر عليه يا ربنا. نسألك يا ربنا باسمك الضار، فاللهم اجعل الضر عليه يا ربنا، فاجعل الضر عليه يا ربنا، فاجعل الضر عليه يا ربنا. ونجنا يا ربنا منه، ونجنا يا ربنا من ضره، ونجنا يا ربنا من ضره. مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. فاللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا، وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا، وأطل يا ربنا الأسحار كلها ماكولة ومشروبة ومشمومة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة ومدفونة ومغروزة ومغروسة ومخدومة ومحروسة ومحروزة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. فاللهم ارفع الضر عنا يا ربنا، يا الله يا كبير، يا الله يا متين، يا الله يا عظيم. اللهم أطل السحر العظيم، اللهم أطل الحسد الشديد يا ربنا، واحل يا ربنا كل العقد. اللهم أطل الحسد الشديد، واحل يا ربنا كل العقد، واحل يا ربنا كل العقد. على الضر على الضر، على المكر على المكر يا ربنا، وعلى الغلبة يا ربنا، وعلى التعطيل عن زواج ودراسة يا ربنا، وعلى التفريق بين المرء وزوجه، بين المرء ووالده، بين المرء وولده يا ربنا كلنا. يا ربنا كن ولينا ونصيرا لنا وظهيرا ومعينا يا ربنا يا رحيم. مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. بسم الله يا ربنا مسنا وأهلنا الضر. يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم. شفاء للوالد والوالدة، شفاء يا ربنا للإخوة أجمعين، شفاء يا ربنا للوالد والوالدة، شفاء يا ربنا للوالدين، شفاء يا ربنا للوالد والولد، شفاء يا ربنا للإخوة أجمعين، شفاء يا ربنا مما مسهم، شفاء يا ربنا ممن مسهم، شفاء يا ربنا من ضر، شفاء يا ربنا من مكر، شفاء يا ربنا من سحر مشترك وحسد مشترك وعيون يا ربنا أصابت باشتراك عليهم يا ربنا، شفاء من مسوس ظالمة يا ربنا، وساحرة وحاسدة وحاقدة يا ربنا. يا ربنا مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. بسم الله. اللهم شفاني يا ربنا للوالد والولد، شفاء يا ربنا للوالد والولد، شفاء يا ربنا للإخوة أجمعين، شفاء يا ربنا للإخوة أجمعين. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. يا ربنا مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، فاللهم ارفع الضر، فاللهم شفاء من الضر، اللهم عافية من الضر، اللهم عافية من الضر، اللهم عافية من الضر، اللهم عافية من الضر، اللهم عافية من الضر، اللهم عافية من الضر. يا الله يا عظيم، اللهم عافية من الضر، من ضر السحر، من ضر الحسد، من ضر العين. يا الله يا الله، شفاء يا ربنا وعافية من ضر العين، من ضر السحر، من ضر الحسد، من ضر العين، من ضر العقد، من ضر المس، من ضر الجان، من ضر النفس، النفس، النفس. يا ربنا يا رحيم. مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين.